يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الخامسة لعام 1400 للهجرة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. المجموعة الثانية، الشريط التاسع. مثال ذلك: لو اشترى بيتا واشترط البائع سكن البيت سنة، فإن هذا جائز، وهو يقع كثيرا كثيرا ما يحتاج البائع إلى بيع البيت ليشتري بيتا دونه، لكنه يحتاط لنفسه فيشترط على المشتري أن يسكنه سنة، فهذا الشرط حلال صحيح لازم. وقد جاءت السنة بمثله، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا له في أثناء السفر، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتراه، اشترط عليه أن يحمله، أن يحمل جابرا إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط والتزم به، وهذا شرط استبقاء منفعة في المبيع للبائع إلى أمد معلوم. كذلك لو اشترى البائع على المشتري الذي لم ينقض الثمن أن يرهنه بيته، قال: أنا أبيع عليك هذه السجارة ب30,000 بشرط أن ترهن لي بيتك، فلا حرج. لأن الأصل في المعاملات الحلف، ويجب الوفاء بهذا الشرط بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما لأهله وهو في المدينة ورهنه درعه. ومثل ذلك أن يبيع شيئا على شخص بثمن اشترط المشتري أن يكون مؤجلا إلى سنة، سواء كان يحل دفعة واحدة أو على دفعات، وهذا جائز ولازم، وهو داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المصالحة كذلك، إذا جرى الصلح على شيء لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا فلا بأس، مثل أن يكون بين شخصين معاملة طويلة كثيرة كل واحد منهما داخل ومسؤول عليه، فاتفق على أن يصطلح على شيء معلوم يتراضيان عليه ويتحالان عليه، فإن هذا لا بأس به، لأن في ذلك مصلحة للطرفين وإبراء للذمة. فهو جائز. ومن ذلك على القول الراجح لو كان لإنسان دين على آخر مقداره 10,000 يحل بعد سنة، فقال المطلوب لصاحب الدين أصالحك على نصف المبلغ وأنقضه لك الآن، فوافق على ذلك فلا حرج لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم أحل. وهذا وإن كان الحديث قد يكلم فيه فإنه ربما يؤخذ من عموم قول الله تبارك وتعالى في الزوجين إذا خافت المرأة من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وليس فيه محظور ربا، لأن غاية ما فيه إسقاط وإبراء باختيار. فمحظور الربا فيه بعيد، بل ليس فيه محظور أصلا. وأما من منعه بحجة أنه ربا أو وسيط إلى الربا أو شبيه بالربا صورة فقول ضعيف. لكن المؤلف الناظم اشترط أن لا يحل الصلح حلالا أو يحرم حلالا، فإن أحل حراما فإنه لا يصح سواء كان شرطا أو مصالحة. مثال ذلك إنسان عنده أمة مملوكة فباعها على شخص واشترط على الشخص أن يستمتع بها يعني البائع إلى لمدة شهر، فإن هذا الشرط فاسد لأنه يحل حراما، إذ أن الإنسان لا يحل له أن يستمتع بامرأة إلا أن يكون سيدا أو زوجا. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن قال قائل الأمة ملك، كنا انتقل الملك الآن، واستبقاء هذه المنفعة لا يحل لأنه يحل الحرام. المهم أن هذه قاعدة تشتمل على ما يأتي. أولا كل شر أو صلح فالأصل فيه الحل واللزوم إلا ما دل عليه الدليل. ثانيا أن كل شر أو صلح أحل حراما أو حرم حلالا فهو باطل. ثم قال الناظم وكل مشغول فليس يشغل بمدة لما به ينشغل، كل مشغول فإنه لا يشغل لكن بالشيء الذي يثبت به من شغل به. مثال ذلك المظلوم لو أراد الراهن أن يرهنه لشخص آخر لن يصح لأنه مشغول بشيء لو صححنا إشغاله به لبطل من شغل به من شغل من أجله. يعني مثلا هذا الإنسان رهن بيته عند شخص بدين عليه، ثم إن صاحب البيت رهنه أيضا بدين آخر لشخص آخر، فإنه لا يخلو. لأننا إذا صححنا الثاني أبطلنا الأول. وإن صححنا الأول أبطلنا الثاني. والأول ثابت على الثاني فكان الحكم له. وكذلك لو أن الإنسان أجر شيئا لشخص لمدة الشهر، ولما انتصف الشهر أجره المالك لشخص آخر مدة تبتدئ من نصف الشهر الأول، فهذا لا، لأنهما يتعارضان. إن نبه الثاني من الانتفاع به بطل حق الأول، وإن ممكن الأول بطل حق الثاني، والأول هو السابق فيكون حكم له. فإن أجره إياه مدة تبتدئ بعد انتهاء مدة الأول فلا بأس، لأنه لن ينشغل بالإجارة الثانية إلا بعد انتهاء انشغاله بالأجرة الثانية الأولى. واختلف العلماء في مسألة، وهي ما إذا رهن شيئا بمئة ريال فهل يجوز أن نضيف إلى الدين الذي رهنه به دين آخر؟ مثال ذلك رجل رهن بيته مئة ألف ريال لشخص، ثم استدان من الشخص مئة ألف ريال وقال هي داخلة في الرهن السابق، فيكون البيت على هذا مرهونا بمئتين، أي بمئتي ألف ريال. فهل هذا صحيح؟ من العلماء من قال إنه صحيح، وأن كون البيت قد رهن بمئة ألف ثم صار مرهونا بمئتي ألف ورضي بذلك المرتهن حق له. ومنهم من قال إنه لا، لأن البيت مرهون بمئة ألف والمرهون لا يصح أن يرهن ثانية، لكن القول الأول هو الصواب وعليه عمل الناس في هذه الجزيرة. وقولنا بمسبب لماذا ينشغل، علم منه أنه إذا شغله بغير مسبب فلا بأس. مثال أن يؤجر بيته لمدة سنة لشخص، ثم يبيعه أي يبيع البيت بعد نصف السنة لشخص غير مستأجر، فالبيع صحيح، لأن البيت لن ينشغل بالبيت الثاني، إذ أن حق المستأجر سابق و ويبقى المستأجر في البيع المبيع حتى تتم الإجارة، حتى تتم مدة الإجارة. ولكن في هذه الحال يجب على البائع أن يخبر المشتري بأن البيت مستأجر لمدة كذا وكذا حتى يدخل على بصيره، فإن لم يفعل فللمشتري الفسخ إذا علم، لأنه سوف يفوت عليه الانتفاع للمبيع مدة بقاء الإجارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمبدل في حكمه يجعل بدلا، ورب مفعول يكون أفضل، يعني أن البدل له حكم مبدل في كل شيء، وهذا له أمثلة، منها الطهارة بالتراب وهو التيمم، فإن الله تعالى جعله بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله لعدمه أو للتضرر بالزمن، فيجعل لهذا البدل حكم مبدل في كل شيء على القول الراجح. فإذا تيمم ليقرأ القرآن، لأن الأفضل للإنسان أن يقرأ القرآن على وضوء وهو ليس عنده ماء، وهو قد تأثر عليه الماء فتيمم لقراءة القرآن، فله أن يصلي بهذا التيمم الفريضة والنوم، مع أنه لم يتيمم لصلاة، لكنه تيمم يقصد بذلك رفع الحدث. وكذلك لو تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته حتى دخل وقت العصر فإنه يصلي بالتيمم الأول ولا يبطل تيممه بخروج الوقت. وكذلك لو تيمم لجنابة فإنه لا يلزم إعادة التيمم عنها حتى يجلد مرة أخرى. مثال ذلك: رجل استيقظ من نومه ليلا فوجد عليه جنابة فتيمم لها لصلاة الفجر، ثم دخل وقت الظهر فلا يلزمه التيمم عن الجنابة، لكن يلزمه التيمم عن الحدث الأصغر إن كان قد انتقض وضوءه في هذه المدة ما بين الفجر والظهر. مثال ثالث: رجل تيمم لصلاة الضحى وصلى وبقي لم يحدث حتى دخل وقت صلاة الظهر، فإنه يصلي الظهر بتيممه لصلاة الضحى، لأن البدل له حكم مبدل، وهو لو توضأ لصلاة الضحى وبقي على طهارته حتى دخل وقت صلاة الظهر صلى الظهر بلا إعادة الوضوء. ويدل لهذا في مسألة التيمم قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فبين الله عز وجل بهذه الايه ان التيمم مطهر، ان التيمم مطهر. فيفعل من تيمم الحدث ما يفعله المتوضئ والمغتسل ولا فرق، لكن لو تيمم عن جنابه ثم وجد الماء وجب عليه ان يغتسل، ولذلك دليلان. الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الدليل الثاني ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في حديث طويل في قصه الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد اختزل القوم فلم يصل، فسأله فقال الرجل: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم بعد ذلك جاء الماء واستقى الناس وبقي من فضله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: خذ هذا يعني فضله فأرقه على نفسه. وهذا دليل واضح على أن التيمم يبطل إذا وجد الماء. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، وإن كان بعض المتأخرين ذكر فيه الخلاف. ومن ذلك لو أن رجلا نذر أن يذبح بعيرا تقربا إلى الله عز وجل، ولكنه لم يجد البعير فذبح بدلها سبع شياه، كان ذلك كافيا ومدركا، ويكون حكم هذه الشياه حكم البعير. وكذلك بالعكس لو نذر ان يذبح سبع شياه فذبح بعيرا اجزاته على خلاف بها، ولكن لو قال قائل: هل يجزي البعير عن سبع عقائق؟ فالجواب لا، يعني لو كان عند الإنسان لو ولد يعني لو ولد للإنسان ثلاثة أبناء وبنت وبنت لو ولد للإنسان ثلاثة أبناء وبنت فلهم سبع شياة، ست للأبناء الثلاثة وواحدة للأنثى، فذبح بعيرا عنهم لم يسلم. لأن العقيقة فداء نفس بنفس. وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق بالدعيف، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن العقيقة في الشاة أفضل من العقيقة في البعير. قال الناظم: ورب مفضول يكون أفضل. العبادات لا شك أنها تتفاضل، فجنس الفرض أفضل من جنس، وجنس الصلاة أفضل من غيرها من العبادات. لكن ربنا يعرض المفعول ما يجعله أفضل من الفاعل. وله أمثلة منها: لو دعا شخص رجلا إلى وليمة عرس والمدعو صائم وحضر، فهنا أمامه شيئا، إما أن يفطر ويأكل فيحصل به جبر قلب صاحبه، وإما أن يمتنع عن الأكل فلا يكون صاحبه ممنونا بذلك، وإما أن يمتنع عن إجابة الدعوة وهذا أشد. فهنا نقول: احضر وكل ولو بدأ رسوله. الفطر هنا أفضل مع أنه في الأصل مفقود. ومثل ذلك لو جار الأمر بين أن يصلي الإنسان وهو يجافع الأخبثين في أول الوقت، أو يقضي حاجته ويصلي في آخر الوقت، فهنا الصلاة في آخر الوقت أفضل من الصلاة في أول الوقت، مع أن الأصل أن الصلاة في أول الوقت أفضل. والأمثلة على ذلك كثيرة، أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وربما نقول إن مثل ذلك لو دخل المسجد رجلا وليس في الصف إلا محل رجل واحد، فهل الأفضل أن يتقدم أحدهما لهذا المكان ويصلي الآخر منفردا خلف الصف مع اختلاف العلماء في صحة صلاته في هذه الحال، أو الأفضل أن يصلي مع صاحبه؟ نقول الأفضل أن يصلي مع صاحبه لئلا يوقع صاحبه في حرج أو في فساد صلاته على القول المرجوح. وإنما قلنا على القول المرجوح لأن القول الراجح أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصف صلى وحده مع الإمام ولا حرج عليه. ولا ينبغي ان يجلب شخصا من الصف ليصلي معه، بل لو قيل لا يجوز لكان له وجه. ولا ينبغي ان يتقدم ويصلي مع الامام، يعني الى جنب الامام، بل قد نقول انه مكروه لأنه يستلزم مخالفة السنة في انفراد الإمام في مكانه، وربما يحصل به أذية في تخطي الرقاب إلى أن نصل إلى الإمام. وحينئذ يصلي وحده خلف الصف ولا حرج عليه، وهذا لا شك أن له حظا كبيرا من النظر، لأن هذا الرجل الذي وجد الصف تاما تعثر عليه القيام في الصف حسا، فيجوز له أن يصلي وحده كما يجوز للمرأة أن تصلي وحدها خلف الصف بتعذر مقامها مع الرجال شرعا. قال الناظم: ورب مفضول يكون أفضلا، ولنقتصر على هذا لأنه يبقى في الوقت إلى ربع ساعة ليكون ذلك للإجابة على الأسئلة. نسأل الله تعالى التوفيق للصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفقه: في الدارين كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل قيب محرم ذا قد بدا، وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل، وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما، وكل ما أبين في حي جعل كميتة في حكمه ظهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. يكفي هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن كل شرط مفسد للعقد إذا ذكر فإنه يفسده إذا خطئ، وذكرنا لذلك مثالين. فما هو المثال الأول؟ سؤال على طلب، نعم، نعم، لو أن رجل باع، سؤال على الطلب، نعم يا شيخ، لو أن رجلا باع سنة. السؤال هل هو معلوم الآن ولا غير معلوم؟ نعم معلوم يا شيخ. أيه؟ لو أن رجلا باع أمة واشترى، ذكرنا مثالين، ما هو المثال الأول؟ أذكر هذا المثال يا شيخ. ذكرنا مثالين لأن نريد أن نعرف ارتباط الطلاب بالمنظومة. سلام، نعم، الله يسلمك. من نوى الزواج كان عندي الآن مكالمة خارجية. نعم، من نوى الزواج للتحليل. نعم يا، من نوى الزواج للتحليل. ها؟ من نوى الزواج للتحليل. يجل نكاح التحليل. اي نعم، يشرح الطالب وش ما هو نكاح التحليل. ان تطلق امرأة ثلاث فرقات فيطلق رجل آخر فيتزوجها رجل عرفها بقصد تحليلها لزوجها الأول، يعني بشرط إذا شرط عليه. إيه نعم، إذا شرط عليه. إيه نعم، فالعبد باطل. هي ثابتة له. طيب إذا لم يشرط لكنه نوى يفسد العقد. ها؟ يفسد العقد. العقد فاسد؟ نعم. طيب المثال الثاني. الغريب اللي حل في بلدة يتزوج تنين الطلاق. ها؟ الغريب إذا حل في بلدة فيتزوج بنية الطلاق. فيفسد العقد بذلك. العقد في هذا الحال. إيه نعم. ثابت الله. هل في هذه المسألة الثانية خلاف؟ إيه نعم في خلاف. نعم. بعض العلماء قال لا يفسد. بعضهم قال يفسد. إيه. طيب. أيهما المذهب عند الحنابلة؟ المذهب أنه يفسد. نعم. طيب هل يفسد العقد من الطرفين فيما إذا نوى الإنسان نوى أحدهما الشطر فاسد؟ يفسد العقد من القاصد من يفسد بشرطها؟ لا يعني يفسد العقد في حق من نوى. اي نعم تبارك الله. والثاني؟ الثاني لا يفسد في حقه لأنه لا يعلم لأن الأمور تجرى على ظاهره. ذكرنا أيضا من القواعد المهمة أن الشرط إذا كان يستلزم تحليل الحرام فإنه فاسد، وما هو المثال؟ أولا ما هو الدليل على أن الشرط الذي يحل الحرام يكون فاسدا؟ قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم. إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. نعم أحسن. هذا دليل وهذا مختلف في صحته، لكن نريد دليلا لا إشكال في صحته. قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. لا قصة بريرة حين قال رسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذا الدليل ما لحديث معارضة فيه. الصلح أيضا جائز إلا صلح أحل حراما وحرم حلالا. ما هو الدليل على أن الأصل في الصلح الحل؟ ما هو الدليل على أن الأصل في المصالحة الحل إلا ما أحل حراما وحرم حلالا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وأن الأصل في الصلح والشرط اللزوم والصحة. لكن ما في دليل؟ الأدلة مأخوذة من الأحاديث والآيات على أن الأصل إذا تمت الشروط والتفت الموانع يقع العقد والصلح. صحيحا فينا وهو قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك أيضا حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح الحرام وحرم حلال. أي نريد مثالا للصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا. المثال هو لو أن رجل استدان من شخص 100,000. نعم. فاصطلح الذي استدان منه اصطلح عليه أن يؤخر له المبلغ أي الدفع إلى شهر أو إلى شهرين وسيدفع له بمقابل هذا مثلا مالا سيدفع له 1,000 أو 2,000 على التأخير هذا. أحسن. فيقع هنا صلح على الربا فنقول هذا الصلح لا يجوز. بارك الله فيك. لأنه أحل حرام. المشغول لا يشرط هل هذا على إطلاقه ولا بالتفصيل؟ المسألة فيها تفصيل. فيها تفصيل. ما هي؟ لو أن لم يصح حق المشغول لم يصح حق المشغول فنقول لو أن المشغول لم يصح حق أحد فيصح. مثاله لو أن رجل أجر على شخص بيتا لمدة شهر وفي وإذا ما حتى إذا ما مضى نصفه باع هذا البيت على رجل آخر، فهنا نقول البيع هذا صحيح لأن لا لأن المستأجر لا يستحقه، سيبقى في البيت النصف شهر ما تبقى من الزمن، ولكن لابد أن يعلم البائع المبيع أن البيت مستأجر لرجل لمدة شهر نصف شهر ولم يخبره فله الفتح. جيد. يعني صار شغله إن كان يؤدي إلى حق إلى سقوط حق الشغل الأول فهو غير جائز، وإن كان لا يؤدي إلى سقوط فلا بأس. ذكرنا أن المفعول قد يكون أفضل من الفاعل. المفعول قد يكون أفضل من الفاعل. مثال ذلك لسانه قراءة القرآن هي أفضل من الذكر، لكن إذا أذن المؤذن فإن إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، لأن الأذان له وقت خاص مضيق يذهب بسببه، أما قراءة القرآن فوقتها موسع فتكون إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن وهي أفضل من الأذان. بارك الله فيك. الآن تكلم جديد. قال كل استدامة فأقوام بدأ، يعني استدامة الشيء أقوى من ابتدائه، وذلك في مثل طيب محرم داء قد بدأ. المحرم يمتنع عليه أن يتطيب بعد إحرامه، وإذا كان قد تطيب قبل الإحرام فإنه لا بأس أن يستمر في هذا الطيب ولا يلزمه غسل، لكن لو أنه وقع عليه الطيب بغير قصد منه بعد الإحرام وجب عليه أن يبادر بالغسل. هذا مثال. مثال آخر، المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لكن لو كان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا قبل الإحرام ثم راجعها بعد الإحرام فلا حرج، لأن الرجعة ليست ولكنها استدامة عقد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الرجعية في حكم الزوجة إلا في مسائل قليلة استثناءها. مثال ثالث، المحرم لا يمكن أن يشتري صيد حال إحرامه لأنه ممنوع من تملك الصيد، لكن لو كان عنده صيد سابق قد اشتراه قبل الإحرام فملكه باق ولو أحرم، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. ثم قال الناظم وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، يعني كل شيء معلوم وجوده الأصل بقاء وجوده، كل شيء معلوم عدمه فالأصل بقاء عدمه، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين شفع إليه الرجل يحس بحركة في بطنه فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا نقول هذا الرجل قد علم أنه متوضع، فوضوءه يقيني، فإذا أشكل عليه هل أحدث أو لا، قلنا الأصل بقاء الوضوء. من فضلك اقلب الشريط. هذا الرجل قد علم انه متوضع فوضوءه يقيني، فاذا اشكل عليه هل احدث او لا، قلنا الاصل بقاء الوضوء فلا يلزمه ان يتوضا لان الاصل بقاء الوضوء. ومثال العدم رجل كان مفسدا ثم حضرت الصلاة فأشكل عليه هل توضأ أم لا، فنقول الأصل عدم الوضوء لأنه كان مفسدا وأشكل هل توضأ أم لا، فحصل الشك في وجود الوضوء، فنقول الأصل العدم فيلزمه أن يتوضأ. وكذلك في المبايعات إذا ادعى المشتري أن في المبيع عيبا، فإن كان لا يمكن حقوقه كالإقطع الزائدة فالقول قول، وإن كان لا يمكن أن يكون سابقا كالجرح الصري الذي ينزف دما فالقول قول الزائد، وإن كان يحتمل هذا وهذا فالأصل السلامة، الأصل السلامة فيكون القول قول البائع. ويقال للمشتري أثبت أن هذا العيب كان قبل العقد، لأن ما كان الأصل عدمه فبقاء الأصل فيه باق على حاله حتى يثبت ما يزيل ذلك الأصل. وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تفيدك في مواضع كثيرة في العبادات والمعاملات. وقول الناظم وكل معلوم وجودا أو عدم كان الأصل أن يقول أو عدما، أي معلوم وجوده وعدم، لكنه قال أو عدم بدون ألف من أجل الروض على أن بعض العرب يقف على المصدور بالسكون. ثم قال الناظم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين القطفة، يعني إذا جاء جملة فيها نفي فالأصل نفي الوجود، فإن تعذر الحمد على نفي الوجود لكون الشيء موجودا حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن بأن تكون العبادة صحيحة مع وجوده فهو لنفي الكمال. فإذا قلت لا خالق إلا الله فهذا نفي الوجود، أي وجود خالق سوى الله، وهذا هو الأصل. وإذا قلت لا بيع بعد الساعة الرابعة فهذا نفي الوجود، يعني أنك تقول لم يحصل بيع بعد الساعة الرابعة. وإذا لم يمكن حمده على نفي الوجود بأن كان موجودا حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة يعني نفي الوجود الشرعي. مثال ذلك لا صلاة بغير وضوء، فهنا ليس النفي للوجود، لأنه قد يصلي إنسان بلا وضوء، فيحمل على أن المراد نفي الصحة، أي لا تصح صلاة بغير وضوء. والحقيقة أن نفي الصحة نفي للوجود، لكنه نفي للوجود الشرعي، والأول نفي للوجود الحسي. فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة بأن جلت الأدلة على صحته المنفي صار ذلك نفي أو صار ذلك نفيا للكمال. مثال: لا صلاة في حضرة طعام، فهنا قد يصلي الإنسان في حضرة الطعام، قد يصلي الإنسان في حضرة الطعام وتصح صلاته. وعليه فيكون هذا النفي نفيا للكمال. دقيقة يستحل. نعم سمشا. إذا نفي الشيء فالأصل أن المراد بنفيه نفي وجوده سلبا، فإن لم يمكن حمله على ذلك لكونه يوجد حمل على نفي وجوده شرعا، أي نفي الصحة. فإن وجد شرعا وصح حمل على نفي كماله. وضرب لهذه الامثله. فاذا جاء النص محتملا لهذا وهذا، مثل لا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس، هل المعنى لا صلاه كامله او لا صحيح؟ نقول الأصل أن المعنى لا صلاة، أن المراد لا صلاة صحيحة. فلا تصح الصلاة في أوقات النهي إلا صلاة الفريضة كالمقضية مثلا، وإلا الصلاة التي لها سبب من النوافل على القول الراجح. وبناء على هذا القول الراجح، لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو ادعى شخص ان المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف الاصل، وكل من يدعي خلاف الاصل فعليه دليل. ثم قال الناظم: والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. هذا ايضا الاصل في القيد بصفة أو شرط، الأصل فيه أنه احتراز. وأن تخلف هذا القيد يتخلف فيه الحكم، هذا هو الأصل. لكنه قد يأتي بغير ذلك، كمثل كشف تعليل إذا كان مجهولا، فإذا قيل كفارة الظهار تحريم رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة قيد احترازا من غير المؤمنة. وبناء على هذا نقول: لو أعتق رقبة غير مؤمنة لم يقبل ذلك، لم يقبل ذلك منه، لأن الله تعالى اشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، والأصل في القيء أنه احتراز يخلط به مفهومه. وإذا لم يمكن أن يكون احترازا وهو قليل فإنه لا يكون له، مثل قول الله تبارك وتعالى في المحرمات في النكاح: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن قوله في حجوركم ليس للاشتراط، ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في بيت زوج أمها، تحرم الربيبة وإن لم تكن في بيت زوج أمها. فإن قال قائل: ما دليل على أن هذا القيد قيد كاشف في التعليل؟ قلنا: دليل على هذا أن الله تعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وسكت عن مفهوم قوله اللاتي في حجوركم، فلما صرح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم القيد الأول وهو قوله اللاتي في حجوركم، علم أن مفهوم القيد الأول غير مفهوم، وإنما ذكر القيد لبيان العدة، وهي أنها إذا كانت بنت زوجتك من غيرك في حجرك فهذا هو السبب في كونها محرم لك، لأنها في حجر فهي كبنتك. واشتراط الوطن لهم حكمته ظاهرة، لأنه لا تستقر الزوجية استقرارا تاما إلا بالوطن، ولهذا اشترط العلماء رحمه الله للإحصان بالزنا أن يكون المحصن قد جامع زوجته، وأنه لو عقد على امرأة وخلا بها وباشرها بغير جماع لم يكن محصنا، فلو زنى بعد ذلك لم يرجعه، لأن الاستقرار التام بين الزوجين إنما يكون بالجماع. فإذا قال قائل: لو اختلف اثنان في كون القي احترازيا أو تعليليا فمن الأصل معه؟ فالجواب أن الأصل مع من قال إنه احترازي، فمن ادعى انه لغير احتراز فعليه الحكم. ثم قال الناظم: وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعه توضح، يعني اذا اشتبه الامر علينا دون تمييز لاحد المشتبهين على الاخر فإن طريق التمييز القرعة. والقرعة الثابتة في القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم تخلصون. وفي قوله العجوز إذ أبقى إلى الفلك المشحون يا شيخ فكان من المفخرين. نعم أقول له في بيت لا يخطر كما أشهر. ها؟ في بيت تنقل يا شيخ. نعم أقول في بيت تنقل يا شيخ في بيت؟ في وإن عزع اليقين فارجعا يفعل بالظن بكم متبعا. أي نحن هذا تنقل الذي ما حطيت فائدة. أحسن الله إليك. نمشي بس نشرح الآن وبعدين. أحسن الله إليك. نعم عليكم السلام. مشغول الآن. أما السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سفرا خرج. وأما النظر الصحيح فلأنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن لأنه مستقر. نعم انتظر كل نازل يزيباري حلنا شور. فالدرعة تميز الشيء تميز المستحب. وهي من محاسن الشريعة لكن يشترط ألا تخرج مخرج الميسر. فإن خرجت مخرج الميسر كانت حرام. مثال ذلك رجلان اشتركا في كيس من البر نصفين ثم اقتسما فجعل قسما ثلثين وقسما ثلثا وقالوا نجري القرآن. فهنا لا يجوز ان يجري القرآن وذلك لانه يكون احدهما اما غالبا واما غالبا فالقرعة إذا وقعت لصاحب الثلثين فقد غلب وازداد نصيبه سدسا والثاني شريكه قد غلب فكان قد غلب سدسا كذا. لكن يقسم هذا المشترك نصفين ثم إن اختار أحدهما النصف الذي يليه فهو له أو النصف الذي يليه صاحبه فهو له إذا وافق صاحبه على ذلك وإن تشاحن وكلا بينهما. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية مسائل القرعة في آخر القواعد فمن أحب أن يرجع إليها فإنها مفيدة جدا. ثم قال الناظم وهو ليس أخرناه نسيانا وذهولا وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. هذه يعبر عنها فقهاء بقولهم إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وهو مأخوذ من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تعذر اليقين فإننا نرجع إلى غلبة الظن وإن لم يكن غلبة الظن رجعنا إلى الأصل وهو البناء على اليقين وعدم المشكوك فيه. مثال ذلك رجل طاف بالبيت وفي آخر الطواف أشكل عليه أهو السادس أو السابع، فليس عنده يقين لكن عنده فلبى الصلاة. فهنا نقول اعمل بغلبة الظن لأنه تعذر اليقين فيرجع إلى غلبة الظن. وهذا ربما نقول إن دليله قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هنا يجب أن نرجع إلى القاعدة السابقة وهي قول الناظم كل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. فمثلا لو شك الإنسان هل أدى الزكاة أو لا ولم يتيقن أنه لم يؤديها ولا أنه أداها لكن غلب على أنه أداها، فهنا نقول لا عبرة بغلبة الظن لأن الرجوع إلى غلبة الظن هنا ينافي قاعدة أن الأصل في المعدوم العدم، ونقول يلزمك أن تزكي مالك. لكن له أن يتأنى حتى يتذكر ويفكر، وإذا فعل ذلك مع اللجوء إلى الله تعالى في طلب الحق فإن الله تعالى يغفر له ذلك. ونقتصر على هذا لأن لم يبقى إلا ربع ساعة ليكون الأسئلة. نقدر يا شيخ؟ نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول وقع لعمي حادث وكان معه ابنه وصاحبهما رجل آخر، وفي الطريق تفضل عمي المبيت وكان الوقت ليلة، ولعلمهما بأن الطريق القادمون إليها بها منحدرات شديدة وضباب كثيف، لكن الرجل أصر على المواصلة. رجل الابن ولا الأب؟ لا الذي سائق اللي معه مثلا السائق. لا ليس السائق، الرجل يعني السائق معه ابنه ورجل آخر غير ابنه. أعيد السؤال شيخ. يقول وقع حادث لعمي وكان معه ابنه وصاحبهما. كان العم هو السائق. عمه هو السائق. نعم. يقول وفي الطريق فضل عمي المبيت وكان الوقت ليلة، ولعلمهما بأن الطريق القادمون إليها بها منحدرات شديدة وضباب كثيف، لكن الرجل أصر على مواصلة. وفي الطريق انقطعت الفرامل من السيارة واصطدمت بالجبل تفاديا للمنحدر الشديد، وبعدما توقفت السيارة لديه عمي ابنه والرجل في السيارة، فبحث عنهما فوجد الرجل قد سارق الحياة وابنه به باب الكسور. والاحتمال الأكبر أن الرجل قد قذف بنفسه من السيارة لأنه وجد الباب مفتوحا، فدفع عمي الدية لأبناء الرجل، فهل على عمي كفارة؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت السيارة قد رمت بالرجل أسون ما جري؟ نعم. ما دامت المسألة وصلت إلى القاضي وحكم بالدية فهذا يعني أن العم يلتزم الكفارة، لأنها لا تلزم الدية إلا حيث كان القتل، وإذا كان القتل وجبت الكفارة، فمن لازم حكم القاضي هذا أن تلزمه الكفارة، لأنه لا يمكن أن يقال عليه دية ولا كفارة. نعم. أحسن الله يمكن. يقول من كان عليه عدة أيمان مختلفة فما هي الكفارة؟ هل هي كفارة واحدة أو متعددة؟ إذا تكررت الأيمان على محذوف واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة، مثل أن يحلف أن لا يدخل هذا البيت. فقيل له يا فلان ليس بدخله بأس، هذا صديقك، هذا أخوك المسلم. فقال والله لا أشك. حلف ثانية. ثم قيل له مثل ما قيل له أولا، فحلف أن لا. ثم مع كثرة النطق دخل. فهنا الإيمان مكرر والمحسوب عليه واحد، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. أما إذا تعدت الأيمان وتعدت المحلوف عليه فإنه يلزمه بعدد المحلوف عليه كفارة. مثال ذلك حلف أن لا يدخل هذا البيت، وحلف ثانية أن لا يلبس هذا الثوب، وحلف ثالثة أن لا يركب هذه السيارة. فدخل البيت ولبس الثوب وركب السيارة، فعليه ثلاث كفارات. لأن الإيمان تعدد والمحلوف عليه تعدد. وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إذا لم يكفر عن اليمين الأول الذي حنث فيه حتى حنث في الثاني والثالث لزمته كفارة واحدة. وعلّل ذلك بأن الموجب بفتح الجيم واحد، فهو كما لو تأبال وتغوض وأكل لحم الإبل فإنه يلزم وضوء واحد وإن تعددت الأسباب، لأن الموجب واحد. وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله. ولكن قول الجمهور ما ذكرناه أولا أنه يلزم كل يمين كفارة، وهو أحوط، وهو من الناحية التربوية أولى، لأننا لو قلنا بأنه لا يلزم إلا كفارة واحدة في الأيمان المتعددة لكان ذلك فتحا لشيلة، حيث إن الإنسان إذا حنث في يمين أخر الكفارة لعله يحلف ثانية ويحنف، ثم يؤخر أيضا لعله يحلف ثانية فيحنف، ويكون ذلك سببا لتأخير الكفارة عن الحنث. والأصل أن الكفارة واجبة على القول. وهنا يحسن بنا أن نقول إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه فعليه لكل يمين كفارة، وإذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه واحد فعليه كفارة واحدة. وإذا تعدد المحلوف عليه واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة. مثل أن يقول والله لا أدخل هذا البيت ولا ألبس هذا الثوب وما أشبه ذلك، فيلزمه كفارة واحدة. هذا هو خلاصة هذا الجواب. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول رجل رهن منزله، فهل له أن يستثمره بالإيجار وغيره؟ نعم له أن يستثمره بالإيجار، لكن تكون الأجرة تكون أجرة تابعة للرهن، تكون الأجرة تابعة للرهن. نعم. إلا إذا قال المرتهن لا تؤجره، لكن إذا قال لا تؤجره فإنه لا يطاح، لأن ذلك إضاعة للفائدة التي تحصل لكل من الراهن والمرتهن. نعم. أسأل الله إليك، هذه شخص سائلة من إحدى الدول المجاورة تقول: إنني معلمة وقانون البلد الذي أعيش فيه يلزم المعلمة أن تكشف وجهها عند مسؤول الوزارة الذي يحضر سنويا ليكتب تقارير عن أداء المعلمات، علما بأنه ليس هناك أي خلوة شرعية، فهل يجوز أن آخذ بالقول بأن الوجه والكفين هنا للضرورة في الفترة الذي يحضر فيها المسؤول، ولو رفضت سيكتب المسؤول عني تقريرا وربما يصل الأمر إلى الفصل من المدرسة، وجزاكم الله خيرا. هذا لا بأس به، يعني لا بأس أن تكشف المرأة وجهها لمن ينظر إليها لحاجة، كالطبيب مثلا والشاهد وكذلك المسؤول كما في سؤال المرأة الثالث، حتى وإن قلنا بوجوب تغذية الوجه، لأن الأصل في وجوب تغذية الوجه أنه من باب سد الذرائع، والذرائع إذا احتاج إليها جاد. فإذا كان هذا المسؤول يقول لا بد أن تكشف المرأة وجهها حتى نعرف من هي شخصيا ولم يكن هناك خلوة ممنوعة، فلا بأس. نعم. السلام عليكم. يقول: في بعض المساجد يكون مصلى النساء منفصل عن مصلى الرجال بمقدار مرور سيارة، وتكون المتابعة للإمام من خلال المكبر، فما حكم الصلاة فيها؟ وإن كان لا يجوز فهل تصلي المرأة فيها منفردة وجماعة قائمة أفضل ماجوري؟ أما إذا كان هذا الحوش تابع للمسجد فلا بأس، لكن بشرط أن لا يكون للمصلي في هذا الحوش مكان في المسجد. وأما إذا لم يكن تابعا له ولكنه حوش لجيران المسجد فإن الصلاة فيه لا تصح، لأنه لا ينسب إلى المسجد شرعا ولا عرفا، والجماعة لا بد فيها من حضور المأموم إلى المكان الذي يصلي فيه الناس. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: رجل يعمل في مصنع ويبدأ العمل الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، ومدير المصنع لا يتركهم يصلون الظهر في المسجد بل في المصنع، وذلك بعد انتهاء الدوام أي في الساعة 1 ظهرا، وكذا صلاة العشاء لا يصلون إلى الساعة 9 مساء بعد انتهاء الدوام، فهل يترك العمل أم ماذا عليه؟ وجزاكم الله خيرا. أرى أن يترك العمل ما دام في حاجة إليه، لأن غاية النبي أنهم تركوا الواجب من الحضور إلى المسجد ولكنهم لم يتركوا الجماعة. وقد قال كثير من العلماء إن الجماعة في المسجد سنة وليست بواجب، لأن الواجب إقامة الجماعة في أي مكان، وهذا القول وإن كان فيه ما فيه فإنه يعمل به عند الحاجة إليه. فإذا كان صاحب المصنع يقول لا تصلون إلا بعد انتهاء الدوام، والدوام ينتهي قبل خروج وقت الصلاة، فلا بأس أن يؤخروا الصلاة ويصلوها جماعة في المكان سواء الظهر أو العشاء. أما إذا قال أخروها عن الوقت فإنه لا يقع. أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يصح نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لن تصيبه الصاقة؟ لا أدري ما أدري. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم ما يسمى بالتأمين الصحي حيث أن الصحف تروج وتدعو لانتشار هذا؟ لا بد أن نعرف ما كيفية تسمية الصحف، مش كيفية سأل موجود يا أخوان، سأل موجود سأل موجود. السلام عليكم. نعم. فضيلة الشيخ، مثلا المبلغ مقطوع 500 ريال، ما المبلغ هذا يدفع جائمة للمبلغ؟ وإذا دفع المبلغ هذا هم يعالجون مثلا في مبلغ حدود مبلغ 250 ألف ريال، وأخذوا فتوى من هذا من بعض طلبة العلم، هل هذا جائز؟ إذا كان الذي أفتاه من العلماء المعتبرين يأمر بالفتوى والإثم عليه، أما إذا كان ليس من العلماء المعتبرين الذين عرفوا بسعة العلم وقوة الأمانة فلا يأخذ بالفتوى، لأنه مثلا إذا بلغ 500 ريال في السلع ثم أصيب بمرض شديد ثم أصيب بمرض شديد فإنه سوف يستهلك على شركة التأمين شيئا كثيرا، وإن مرض في السنة ولم يصب بمرض خافت الشركة رابحة وهو خسران، وكل عقد يكون فيه يكون جائرا بين الغرم والظلم فإنه عقد باطل وهو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقرنه بالخمر في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام اجتنبوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فلا يحل. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في يوم الأربعاء فيه الدرس أين الله الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه في الدارين: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له الحكم، منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، وللعموم إن يرد من بعد نفي النهي استفهام، شرط وفي الإثبات للإنعام. لا أعجب إيه؟ من بعد نفي النهي استفهام، من بعد نفي النهي استفهام، شرط وفي الإثبات للإنعام. نواصل شيء. واعتبر العموم في نفس الأثر، أما خصوص سبب فمعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة تخرج بالوصف، وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، ما لم يكن التخصيص ذكر البعض، ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير للقاءات التي تتم في مسجد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرياض. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكملها على أن وعمل صالح. شيخ بدي سوى الله يخبر أجيب هنا تسأل تصير تتمدي يا الله سوى شيخ أقول لي شو على كل حال الدورة بقينا أسبوع الشيخ غير هذا. نعم الله يحفظ. قال الناظم وكل من تعجل الشيء على وجه محرم تمنعه جلاء. وقبل أن نتكلم على هذا البيت نسأل بعض الأسئلة فيما سبق. فما معنى قول الناظم والنهي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا النفس؟ نعم يجيب على هذا. نعم ان الاصل في النفي لكل الوجود ايش؟ ان الاصل اذا اتى اذا ورد في الشرع نفي فيكون المعنى نفي الوجود. ثم اذا كان نفي الوجود نعم ها. ثم اذا وجد هذا الشيء فيصرف الى الصحة اي من حيث الشرع. ثم اذا كان صحيحا يصرف الى الكمال. طيب مثل مثال النفي للوجود قول لا خالق الا الله. فهنا النفي نفي الوجود اي لا خالق يخلق الا الله تبارك وتعالى. فليس هناك غير الله خالق. نفي الصحه نفي الصحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمحدث ما لم يتوضا او لا صلاه الا بوضوء او كما قال. نعم فهذا النفي نفي للصحه. نعم فالصلاه هنا لا تصح اذا كان الشخص محدث مع ان الكمال مع ان الصلاه تقع يعني اي مع ان الانسان قد يصلي بغير وضوء. نعم فتكون موجوده لكن نقول هي غير صحيحه. نعم رجال الكمال مثال كمال مثلتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام فقلتم أن الصلاة موجودة والنفي نفي للكمال أي لا صلاة كاملة في الأجر بحضر الطعام ولكنها صحيحة. نعم أي نعم ولكن الصلاة صحيحة. طيب قال ناظم والأصل في القيد احتراز ويقل بغيره كفشف تعليل الجهد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.